الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا مجلس في تلخيص وترتيب صفة الصلاة للشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير حتى التسليم كأنك تراه، من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. وكان هذا المجلس في السابع من شهر القعدة في عام 34 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بهم. أما بعد، قد وصلنا لتلخيص وترتيب هذا الكتاب الفريد في بابه إلى التشهد الأخير، نحن على وشك الانتهاء من الكتاب والذي بدأنا تلخيصه وترتيبه وشرحه منذ عام ونصف تقريبا. بدأنا في تلخيص وترتيب هذا الكتاب في الاعتكاف في رمضان قبل الماضي، من رمضان إلى قبل على نصيب عامين ونصف، هذا أنا في منذ عامين ونصف سنة، يعني نسأل الله أن يتمه على ما يحب ويرضى وينفع به وأن يكون حجة لنا لا علينا. وكما قال المصنف الإمام الألباني رحمه الله تعالى، ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير، وكان يأمر فيه بما أمر به في الأول في التشهد الأول، ويصنع فيما كان يصنع في الأول، إلا أنه كان يقوم فيه متوركا، يعني كان صلى الله عليه وسلم يجلس في التشهد الأخير كالجلسة التي كان يجلسها في الأول، ويصنع فيه أي يقرأ فيه ما كان يقرأه في الأول، إلا أنه قد اختلفت صفة جلسته في الأخير عن الأول إذا اجتمع تشهدان في صلاة واحدة كما يأتي. والجلوس لهذا التشهد واجب لا خلاف معتبر فيه، لأنه ليس واجب، والوجوب مناط بالجلسة بمجرد الجلسة بخلاف الذكر الذي يقرأه فيه، يعني لو سلمنا أنه قرأ التشهد من قيام لا من جلوس هل يصح تشهده؟ لا يصح، إلا أن العجز من الجلوس هذا يصعب أن يعجز أحد منه عن الجلوس، إلا إذا كان يعني يصلي ماشيا في النافلة على ما أجازه بعض أهل العلم من أن يتنفل ماشيا في الطريق كما ذكر الشيخ الموسيقي رحمه الله تعالى. فالوجوب في الجلوس في الوجوب في التشهد المقصود الجلوس أن يجلس هذه الجلسة في ذاتها واجبة بغض النظر عن الذكر الذي يقرأ فيها. وكذلك قراءة التشهد بالصيغة الواردة في السنة واجب، لكن هذا واجب وهذا واجب، وأما عن صفة الجلوس هذا التشهد فكما بين الإمام الألباني رحمه الله تعالى أن العلماء اختلف فيه على أربع أقوال. بل اختلفوا في التشهدين يعني في الأول وفي الأخير، يعني الخلاف متعلق بكلا التشهدين، اختلفوا في التشهدين في صفة الجلسة فيهما على أربعة أقوال. فمنهم من قال يفترج فيهما، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه، ومنهم من قال يتورك فيهما، ومذهب مالك وأصحابه، منهم من قال يتورك في كل تشهد يليه السلام ويفترج في غيره، ومذهب الشافعي وأصحابه، ومنهم من قال يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، ومذهب أحمد أو مذهب أحمد وأسعد الأئمة كما قال الشيخ في هذا المكان بالسنة. فالأخير هذا هو الراجح ويأتي بيان ذلك. الأول، القول الأول معروف، معروف الصفة فيه أن يفترش بينا. ما هي صفة الافتراش؟ من يذكر لنا صفة الافتراش قولا وفعلا؟ ما هو الافتراش؟ ما نقول يا إبراهيم؟ يعني يلف على يديه اليسرى. نعم نعم، يضع فخذه على رجليه اليسرى، يفترشها وينصب اليمنى. هذا يسمى بليش الافتراش؟ واضح عندكم جميعا؟ واضح. فأبو حنيفة وأصحابه ذهبوا إلى أن هذا الافتراش سنة في كلا التشهدين، يعني كأنهم ألغوا التورك. ومالك وأصحابه على العكس جعلوا التورك هو السنة في كلا التشهدين وألغوا الافتراش. ما هو التورك؟ ما أقول يا رجل؟ نعم، أن يفضي، أيوة، أن يجلس أو يفضي بأليته أو بمقعدته إلى الأرض، لا يفترش، لا يفترش قدمه وينصب اليمنى. هذا طيب. والقول الثالث وقول الشافعي وأصحابه توسط، توسط عن قولين السابقين، وأنه ذهب إلى أن التورك يكون في التشهد الأخير مطلقا، سواء كانت صلاة ثنائية أو كانت صلاة رباعية، يعني سواء كانت الصلاة بتشهد واحد أو كانت الصلاة بتشهدين. فالتشهد الأخير عند الشافعي يتورك فيه على الإطلاق، ويفترش في التشهد الأوسط فقط. والقول الرابع هو قول أحمد وأصحابه، هو أن يفترش أو أن يتورك في التشهد الثاني من الصلاة ذات التشهدين، وأن يفترش فيما دون ذلك، أي في الصلاة الثنائية ذات التشهد الواحد يفترش فيها التشهد الخاص بها، وفي التشهد الأوسط من الصلاة ذات التشهدين نحو المغرب ونحو الصلوات الرباعية. وهذا كما قال الإمام الألباني هو أسعد الأقوال بالسنة، هو الذي به تجتمع كل الأحاديث كما يأتي بيانه إن شاء الله. ثم عمد الإمام الألباني رحمه إلى ذكر أدلة كل فريق كي يبين للقارئ رجحان القول الرابع مثلا. فذكر أن أبا حنيفة وأصحابه احتجوا بثلاثة أحاديث على مذهبه. الحديث الأول حديث عائشة الذي أخرجه مسلم من طريق أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها، وموضع الشاهد منه أنه صلى أنها قالت أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى ويغسل رجله اليمنى. أي في كل ركعة. قال الشيخ وهو بعمومه حجة ظاهرة لأبي حنيفة. نوجه الاحتجاج لأبي حنيفة بهذا الحديث، من يدري بأنه ذهب إلى أن الافتراش سنة في كلا التشهدين، واحتج بهذا الحديث بحديث عائشة الذي أخرجه مسلم. نوجه الاحتجاج لأبي حنيفة بهذا الحديث، ذكرناه الآن من كلام الشيخ الألباني. قل يوم ارفع صوتك. هذا العموم هذا اللفظ يعني يفهم منه هذا أنه كان يجلس في كل ركعتين للتحية إلى التشهد، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، أي في كل تشهد. هذا العموم ظاهره يفهم منهما قاله أبو حنيفة أنه يفترش في كل تشهد، ولكن يرد على أبي حنيفة بردين. الرد الأول أن حديث عائشة هذا معلم بالانقطاع، وإن كان أخرجه مسلم كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقد بينا هذا سابقا أن أبا الجوزاء لم يدرك عائشة كما قال هذا ابن عبد البر وغيره، وأقر هذا ورجحه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وبين أن حديث عائشة هذا منقطع بين أبي الجوزاء وعائشة، وبين رحمه الله أن هذا هو الصواب وإن كان مسلم أخرجه. قال الشيخ الألباني ولو صح لقلنا بجواز الافتراش في التشهد الأخير، وأنه سنة أحيانا وهذا بهذا نفهم الرد الثاني، أي أن حديث عائشة هذا لو صح قد يحتج به على جواز الافتراش أحيانا في التشهد الأخير. ولكن الأحاديث الأخرى التي يأتي ذكرها تدل على أن السنة أيضا في التشهد الأخير وأن يتورك. هنا يقال إن هذا يعد من خلاف التنوع، وأنه يسن أن يفعل هذا مرة وهذا مرة، هذا لو صح حديث عائشة كما قال الشيخ، ولكن الذي يترجح أنه لم يصح للانقطاع فلا تعارض حينئذ. طيب الدليل الثاني الذي احتج به أبو حنيفة وحديث وائل بن حجر، أنه قال فلما قعد أي الرسول صلى الله عليه وسلم للتشهد فرش رجله اليسرى ثم قعد عليها وضع كفه اليسرى على فخذيه اليسرى ووضع كفه وضع مرفقه الأيمن على فخذيه اليمنى ثم عقد أصابعه وجعل حلقة بإمام الوسطى ثم جعل يده الأخرى إلى آخره. هذا هذا أيضا احتج أبو حنيفة بعمومه، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله قال الذي ينبغي أن ينظر هل كانت هذه الصلاة ثنائية أم رباعية، أي التي ذكرت في حديث وائل. فقال فوجدت في سنن النسائي رواية أخرى تعين ذلك، تعين الصلاة بلفظ وإذا جلس في الركعتين أرجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى على فخذيه اليمنى ونصب إصبعه للدعاء، وإسنادها صحيح أيضا. قال فهذا نص بأن الافتراش إنما كان في الركعتين، أي في التشهد الأوسط أو في التشهد الأخير للصلاة الثنائية، سواء هذا أو ذاك. ثم قال والظاهر أن الصلاة كانت ثنائية ولعلها صلاة الصبح، فعليه الحديث لا حجة فيه هذا المذهب، بل هو حجة للمذهب الرابع ومذهب أحمد كما يأتي. الحديث الثالث الذي احتج به أبو حنيفة وأصحابه وهو حديث عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان عبد الله يتربع في الصلاة إذا جلس، قال ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وأن تثني رجلك اليسرى، أي أن تفترش اليسرى. فقلت له إنك تفعل ذلك أي تتربع، فقال عبد الله بن عمر إن رجلي لا تحملاني. هذا كما قال الشيخ أخرجه الطحاوي والبيهقي وإسناده صحيح. فأيضا قال الشيخ وحجة بإطلاقه أن ابن عمر أطلق القول بأن السنة أي في الصلاة في التشهد أن تنصب اليمنى وأن تثني اليسرى وأن تفترشها، ثم قال إلا أنه قد جاء عن ابن عمر أيضا ما يقتضي تقييده بالتشهد الأول أي في الرباعية أو بالتشهد أوحد في الثنائية، وهو ما أخرجه مالك أيضا عنه الطحاوي عن يحيى بن سعيد أنه قال إن القاسم إن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركيه الأيسر ولم يجلس على قدميه، ثم قال أراني هذا عبد الله ابن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه أي ابن عمر كان يفعل ذلك. قال الشيخ هذا خلاف ما أفادته رواية القاسم ابن محمد التي قبل هذه، ومثلها رواية ابنه عبد الرحمن، إن لم تحمل إحدى الروايتين على تشاهد والأخرى على تشاهد آخر تعارضتا، يعني كلا الروايتين أثبتتا كلا الصفتين أي الافتراش والتورك. فقال الحافظ فتح الباب فإذا حملت رواية القاسم وابنه على التشاهد الأول أي رواية الافتراش، وروايته الأخيرة أي التورك على التشاهد الأخير انتفع بهما التعارض، ووافق ذلك التفصيل المذكور في حديث أبي حميد الساعدي، ويأتي ذكر حديث أبي حميد والذي فيه التفصيل بين التشهدين. نعم الله أعلم. هذا جل ما احتج به أبو حنيفة وكما هو ظاهر لا حجة لا حجة فيه كما ظهر. وأما المذهب الثاني ومذهب مالك، مذهب مالك وأصحابه، فهو مذهب مالك الذي ذكرناه الآن. نقول يا مصر كلا التشهدين هذا المذهب أيضا احتج له بحديث ابن عمر في الرواية الأخرى، وهي رواية أخرجها مالك، وأنه جلس وكان يجلس على وركيه الأيسر وأطلق القول، كما احتج أبو حنيفة وأصحابه برواية الافتراش أي أنه سنة أن عمر قال أنه سنة في الرواية الأولى. احتج أيضا مالك بالرواية الثانية على إطلاقها على سنية التورك في كلا التشهدين، والجواب عنه بما سبق، من أن القول بأحد الروايتين ليس أولى بالقول بالأخرى، فكيف نجمع بينهما كما قال الحافظ ابن حجر، ومذهب أحمد وأصحابه على ما بينه. وقال الشيخ وجدت أي لمالك حجة أخرى، وحديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركيه اليسرى التحيات لله والصلوات إلى آخره، فأطلق ابن مسعود القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول التحيات حال جلوسه على وركيه اليسرى، أي أنه كان يتورك في كلا التشهدين. هذه أيضا حجة أخرى لمالك. قال الشيخ هذا نص واضح في التورك في التشهدين، ولكن ولا يصح إسناده. وقد بين الشيخ في موطن سابق التفصيل في ضعفه، فلا حجة فيه لماذا لمالك. وثم حجة ثالثة وما جاء من حديث عبد الله بن الزبير وأيضا ما جاء بلفظ مجمل ويحمل كما قال الشيخ أيضا على التشهد الأخير، كما هو تفصيل في حديث أبي حميد الذي يأتي ذكره. طيب أما المذهب الثالث ومذهب الشافعي وأصحابه، ما هو المذهب؟ مذهب الشافعي وأصحابه ذكرناه من قليل. قل يا أصحاب. يتورد في التشهد الأخير مطلقا، أي سواء كانت الصلاة ثنائية أو غير ثنائية، وأن يفترش في التشهد الأول. كما قال الشيخ لا حجة لهذا المذهب إلا في حديث أبي حميد، وهو حجة المذهب الرابع، ولكن الشافعية احتج برواية حتى إذا كان في السجدة التي فيها التسليم أي التشهد الأخير أخر رجله اليسرى فقعد متوركا على شقه الأيسر، فأخذ الشافعي الإطلاق أيضا في هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا التشهد الأخير أي أقل السجدة التي فيها التسليم، فاعتبر أن قوله السجدة التي فيها التسليم هي مطلقة تشمل الصلاة الثنائية ويدخل فيها أيضا الصلاة ذات التشهدين، أيضا احتج بالإطلاق أنه جلس في الجلسة الأخيرة أي في التشهد الذي فيه التسليم، وهذا ينطبق عليه على التشهد الأخير سواء كان يسبقه تشهد آخر أم لا. قال الشيخ الألباني وهذا لا حجة فيه، نعم، لأن سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد الذي يليه السلام من الرباعية أو الثلاثية، فلو ذكر قيامه من الركعتين ثم قال حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم قعد متوركا، يعني استدلال الشافعي بهذا الشق الأخير دون أن يجمع إليه الشق الأول من الحديث يجعله أو يجعل احتجاجه ناقصا، حيث إن الحديث في أوله فيه أنه صلى الله عليه وسلم جلس في التشهد الأول وذكرت فيه صفة الجلسة وهي الافتراش، ثم قال الراوي وهو أبو حميد حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أي التي هي بعد الجلسة التي جلس في الأول، فدل على هذا أن هذه الجلسة في التشهد الأخير كانت يسبقها جلسة أخرى، فدل على أن الصلاة المقصودة هي الصلاة الرباعية أو الثلاثية فيها تشهدان، وأن أبا حميد لم يقصد بقوله الجلسة أو السجدة التي فيها التسليم لم يقصد بها الصلاة الثنائية، وهذا الذي رجحه ابن القيم الجوزي أيضا حيث قال كما في زاد المعاد هذا السياق ظاهر باختصاص هذا الجلوس أي الأخير بالتشهد الثاني، هذا واضح. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأصرح منه رواية البخاري التي أوردها في صحيحه، ورواية البخاري حديث أبي حميد أوردها كاملة في باب سنة الجلوس في التشهد كما في كتاب الآذان. فإن البخاري قد أورد حديث أبي حميد مقطعا على الأبواب في طول كتاب الآذان وفي أكثر باب من أبواب كتب الآذان، ثم أورده كاملا كامل السياق في باب سنة الجلوس في التشهد. وموضع الشاهد منه في هذه الرواية: إذا جلس في الركعتين جلس على رجليه اليسرى ونصب اليمنى، هذا هو الافتراش. فإذا جلس في الركعتين في التشهد الأوسط جلس على رجليه اليسرى ونصب اليمنى، وهذا هو الافتراش. وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، وهذا هو التورك. قدم رجله اليسرى أي أظهرها من تحت قدمه الأخرى ونصب اليمنى وأفضى بمقعدته إلى الأرض، هذا الطرق. قال: وهذه نص فيما قاله ابن القيم، من أن حديث أبي حميد لا حجة فيه للشافعي، حيث إن أبا حميد فصل وبين كما في رواية البخاري هذه أنه قصد بالافتراش أو قصد بالتورك الذي ذكره في السجدة الأخيرة التي فيها التسليم، أي الجلوس للتشهد في الصلوات ذات التشهدين، ولم يقصد به التورك مطلقا في التشهد الأخير ولو كانت الصلاة الأخيرة. وبهذا يتضح لنا قوة وحجية المذهب الرابع مذهب أحمد وأصحابه في التفصيل الذي انتصرنا له، من أن السنة أن يفترش أي رجله اليسرى وينصب اليمنى في التشهد الأخير في التشهد الذي في التشهد الأوسط، أي في التشهد الأول أو الأوسط، فهو يعتبر الأول في الصلوات الثنائية والتشهد الوحيد، وهو الأول ويسمى أيضا بالأوسط في الصلوات ذات التشهدين، وهي الصلاة الثلاثية والصلاة الرباعية. وهذا كما قال الشيخ وأقوى المذاهب وأصحها، والذي يجمع بين مختلف الأحاديث المتقدمة الثابتة لا يرد شيئا منها بخلاف غيره من المذاهب، وقد بينا هذا بالتفصيل. والسنة، وهذا مبحث فرعي، في وضع يدي هذا التشهد. بينا السنة في وضع الرجلين، ونبين السنة في وضع اليدين. نعم. السنة في وضع اليدين وأن يلقم كفه اليسرى ركبته كأنه يتحامل عليها، يلقم كفه اليسرى ركبته كأنه يتحامل عليها، ويضع ويضع يده اليمنى على فخذيه اليمنى وضعا هكذا. والدليل عليه ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذيه اليمنى ويده اليسرى على فخذيه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة وضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. بالنسبة لوضع الأصابع بيناه أنه كان يضع إبهامه، هذا هو الإبهام، يضع إبهامه على إصبعه الوسطى، هذه الوسطى، هذا الإبهام وهذه السبابة وهذه الوسطى، كان يضع إبهامه على إصبعه الوسطى وينصب السبابة هكذا يسبح بها أو يحركها يدعو بها. وهذا بأن تكون يده اليمنى على غير اليمنى موضوع هكذا يضعها وضعا هكذا. وأما اليسرى فإنه يلقمها، يلقمها ركبته اليسرى كأنه يتحامل عليها، كأنه يتحامل يلقمها، لا لا هذا وضع، يلقمها هكذا، يلقمها كأنه يلتقمها هكذا، يلقمها ركبته اليسرى كأنه يتحامل، يعني من يقمن يبين لنا، يبين لنا كيف يكون التحامل على باليد اليسرى على الركبة اليسرى، كيف يلقم كفه اليسرى ركبته كأنه يتحامل عليه، من يفعل ذلك؟ قم لا قم حتى تريد ولا لا، نريد فقط صفة التحامل حتى يراك الجميع. طب لا قم وتحامل على عليه على ركبتك اليسرى، لا قف قف قف وضع أي وضع كفك اليسرى على ركبتك اليسرى كانك تتحامل عليه، أيوة هذا يتحامل، يتحامل وين يتحامل عليه هذا بالنسبة لليسرى. وقد جاء في رواية أبي داود من حديث ابن الزبير أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك أي بالسبابة ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على رجليه اليسرى. هذه السنة في وضع اليدين في التشهد سواء كان الأول أو الأخير. وبهذا نكون انتهينا من يعني صفة الجلوس للتشهد. وبقي عندنا حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، الدعاء قبل السلام وأنواعه. ماذا؟ نعم هو هكذا بسيفي هكذا يعني دون تكلف يعني ولا يضع كله لا يضع ذراعه هكذا، يعني لا يتحمل عليه كله، لكن جزء منه هكذا اللي هو منطقة الإيش الساعة. كم على اليمنى من اليسرى؟ اليسرى يلتقم. احنا قلنا يلتقم. لا لا لا، يعني هو الآن هو إن تحامل ولا هو لن يستطيع أن يتحمل بيبي كله. ها؟ أريني أريني إيش تريد؟ من إن وضعت الذراع اليسرى لن تستطيع أن تتحامل، يعني لن تستطيع تحقق التحامل أو الالتقام بالوضع. طيب، يعني لازم نكون انتهينا من درسنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم. طيب اقرأ هذا السؤال من بعض هذا الدرس. يقول السائل: هل الأفضل اغتنام صفة صلاة النبي للإمام الألباني رحمه الله 3 مجلدات أم شرح صفة الصلاة للشيخ محمد مجدي؟ نقول هذا له فائدة وهذا له فائدة. بلا شك الأصل أصل الكتاب يعني به يعرف الطالب الطرق واختلاف الألفاظ والروايات ومن أخرجها من تفصيل، وهذا لا يوجد في الاختصار الذي اختصره الشيخ الألباني نفسه رحمه الله، والذي خان على شرحه الشيخ محمد بازمول وفقه الله. والشيخ محمد بازمول بلا شك أورد فوائد أخرى خلال شرحه، ولكن الذي يعتني بمعرفة الطرق واختلاف الألفاظ والروايات والتخريج المفصل لها فلا يعدم الأصل بلا شك، أصل الكتاب الذي هو من 3 مجلدات. يقول السائل: هل هناك صور أخرى في جلسة التورق؟ التورق هو التورق، أن يفضي بمقعدته اليسرى إلى الأرض، هذا هو التورق، بوركيه الأيسر إلى الأرض، هذا هو التورق، لا أعرف صفة أخرى. تجعل أصابعك بين الساق وبين الفخذ، يعني لا تخرجها. لكن هذا يعني لكن أصل التورق واحد، يعني مسألة إخراج القدمين أو نعم في رواية بهذا، لكن المقصود أن التورق هو التورق، وأنه يفضي بالمقعدة أي بالجزء الأيسر منه إلى الأرض. أما مسألة الرجل اليسرى قد هناك رواية أنه يخرجها يعني تظهر، وهناك رواية أنه يجعلها بين ساقه اليمنى ويش منفخس. طب أري من الصفتين نص أنت أيوة ليست منصوب نعم، هذه الصفة الثانية. لكن أصل التورق واحد، لكن الاختلاف في إخراج الرجل اليسرى وفي عدم نص اليمنى. نعم. بارك الله فيك. شيخنا بالنسبة لي لصلاة النافلة هل هي يعني على الواحد في السفر الحضر ولا مطلقة ولا مقيدة في السفر؟ على الراحلة هي الروايات اللي جاءت في السفر الذي يظهر هنا في السفر مثل صلاة الراحلة الصلاة على الراحلة في السفر مقيدة في السفر الله يتحضر الله يتحضر ولم يحضرني الآن الشيخ الموفق رحمه الله لكنه كان يرى هذا تحتاج إلى مراجعة هذا الأمر يعني يرى أن هناك نصوص مطلقة دلت عليه فإن هذا يكون في السفر وفي الحضر بالنسبة لله ولكن الذي يظهر أن أغلب الروايات التي جاءت قيادة في هذا السفر يعني هناك رواية مطلقة ولكن لازم أن تقيد بالسفر لأن الروايات أكثر الروايات على تقييد هذا السفر فتحمل المطلقة على المقيدة. شكرا محمد بن عبد الله لك السفر الحضر. لعل أخذ هذه الروايات المطلقة. المسألة تحتاج إلى يعني بحث أنا يعني عهدي بعيد بها يعني لا يحضر للتفسير. يقول السائل النصب اليمنى وجعل الأصابع اتجاه كل واجبة أم هل يجوز افتراشها للخلق؟ لا هذه الصفات أو هذه يطلب لها مستحبة ليست على سبيل الوجود يعني من فعل هذا المكان هذه لا يأثم لا يأثم ولكن نقول أنه فعل خلاف السنة لكن هذه الهيئة ليست واجبة إنما هي مستحبة فقط يقول السائل حديث عائشة ذكره صاحب العمدة أي عمدة الأحكام فهل البخاري أخرجه في صحيحه؟ نقول لا حديث عائشة هذا الذي ذكره من طريق أبي الجوزاء أنه كان يجلس بكل تحية فيفترش اليسرى وينصب اليمنى هذا الحديث تفرد بمسلم حديث أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها وقد ذكره عبد الغني المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام في المتفق عليه وهذا مما استدرك على عبد الغني مما استدرك على الحافظ عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام أنه ذكر حديث عائشة هذا على أنه من المتفق عليه وهو قد تفرد بمسلم وليس مما أخرجه البخاري من يخرجه البخاري ننتقل إلى الثلاثيات صلى الله عليه وسلم